إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي قصة خواجج عصرنا تتبع لنشوء وتطور غزو فكر التكفير في هذا العصر للمسلمين في كل مكان في العالم. وقد قسمت هذه القصة فصولا، فأما الفصل الأول ففيه ذكر الأوائل الذين وضعوا القواعد وأسسوا الأسس، وهذا يدور على المودودي وسيد قطب. ثم أتت بعد ذلك المرحلة الثانية، وكانت ترجمة عملية لما أسس وأصل من القواعد النظرية في المرحلة الأولى، فنشأ ما عرف إعلاميا بتنظيم التكفير والهجرة الذي كان يتزعمه شكري مصطفى. وكذلك ظهر تنظيم آخر يتزعمه صالح سرية، وهو المعروف إعلاميا بتنظيم الفنية العسكري. كانت المرحلة الثانية مرحلة قصيرة، لأنه قضي على هذين التنظيمين ومني بفشل ذريع. ثم وصلنا إلى المرحلة الثالثة، وهي ما نحن فيه مما نعانيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا والمسلمين برحمته التي وسعت كل شيء. المسألة الخامسة، الأصول الخارجية التي أسست في هذه المرحلة، أي في المرحلة الأولى، وكانت نتاج فكر المودودي وسيد قطب ومن تبعهما في ذلك، أن مهمة الأنبياء العظمى هي إقامة دولة الإسلام، وأن الخصومة بين الرسل وأممهم هي لمن تكون الحاكمية. الأصل الثاني من الأصول الخارجية هو تكفير حكام المسلمين على بكرة أبيهم وتسميتهم بالطواغيت، وهذا الأصل هو الجامع لجميع أصولهم الخارجية. الأصل الثالث الدعوة إلى الهجرة والعزلة، وقد أشار إلى ذلك المودودي في رسالته شهادة الحق، وتبناها سيد قطب وبعض أتباعه أيضا كما مر ذكر ذلك. الأصل الرابع عدم وجود جماعة للمسلمين، وأن الواجب السعي في إيجادها، وتتابع القوم من بعدهم في تغذية هذا الأصل ورعايته حتى صار أم الخبائث لأصول المنهج الخارجي الحروري بعد الأصل الأول قطعا. الأصل الخامس فصل الأمة عن علمائها، وهذا كان مما نادى به المودودي في آخر كل رسالة يؤلفها، ثم تلقفه عنه سيد قطب، واخترع قيدا في العالم الذي تتفجر له ينابيع العلوم الشرعية، وهو العالم غير القاعد، فلا بد للعالم أن يكون ثوريا ويفجر مقرات الشرطة والجسور حتى تنزل عليه الفتوحات الربانية، وحتى يؤخذ منه العلم، حتى وصل الانحراف والغلو بمنظر الفكر الخارجي في المرحلة الثالثة إلى تكفير أئمة أهل السنة في عصرنا، وكل ما يذكر في هذا البحث هو نتائج لهذه الأصول الخمسة. المسألة السادسة: البدايات العملية للفكر الحروري المعاصر. تحول الفكر الحروري الخارجي التنظيري إلى تطبيق عملي في هذه المرحلة، والحقيقة أن المراحل العملية الأولية لهذه المرحلة تنقسم حسب الاستقراء إلى قسمين: القسم الأول أعمال فردية غير منظمة، هي أشبه بالاغتيالات لبعض الشخصيات العامة، ومن أشهرها حادثة مقتل النقراشي رئيس الوزراء المصري الأسبق في عهد الملكية المصرية. وسبب الاغتيال لحادثة النقراشي من سائر الحوادث التي ارتكبت في هذه المرحلة، وهو صدور فتوى من محدث الديار المصرية آنذاك الشيخ أحمد شاكر، وهذه الفتوى ذات قيمة علمية مهمة في هذا الذي نحن فيه. ووجه ذلك أنه سمى فيها صراحة الفاعلين لها أنهم خوارج العصر. قال الشيخ العلامة أحمد شاكر: وقد رأيت من الواجب علي أن أبين هذا الأمر من الوجهة الإسلامية الصحيحة، ولعل الله يهدي بها بعض هؤلاء الخوارج المجرمين فيرجعوا إلى دينهم. إلى أن قال رحمه الله: وفعلهم هذا هو كالخوارج القدماء الذين كانوا يقتلون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وصفهم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ومما قاله العلامة أحمد شاكر رحمه الله في تلك الفتوى: وإن الإثم والخزي على هؤلاء الخوارج القتلة مستحل الدماء وعلى من يدافع عنهم. ثم ساق سبعة أحاديث في الخوارج، ويحسب لهذا المحدث رحمه الله أنه أول من أطلق مسمى الخوارج على حملة هذا الفكر، فقد سبق عصره في التوقع ببزوغ منهج الخوارج تحت مسمى العمل الإسلامي والغيرة على الإسلام وأهله. القسم الثاني أعمال منظمة نوعا ما قام بها التنظيم الخاص السري لجماعة الإخوان المسلمين الذي كان يقوده سيد قطب. واعترف سيد قطب في كتابه لماذا أعدموني ببعض تلك الأعمال. وخاتمة هذه المرحلة: انتهت هذه المرحلة بإعدام سيد قطب ومجموعة من رفقائه بعد اكتشاف التنظيم السري داخل جماعة الإخوان، وسجن عدد ليس بالقليل من حملة هذا الفكر والمتعاطفين معه بعد كشف أمر العمليات التخريبية التي قاموا بها. وتبدأ بعد ذلك المرحلة الثانية، وبداية هذه المرحلة كانت تتبلور حسب البحث والاستقراء في كتب القوم ورسائلهم بعد أن زج بالآلاف من أعضاء جماعة الإخوان داخل السجون، حيث نشأ فكر التكفير بين شبابهم. وقد خرج من تحت عباءة جماعة الإخوان فرقتان: الفرقة الأولى جماعات تكفيرية ذات أصول خارجية واضحة، من أبرزها جماعة التكفير والهجرة ومؤسسها شكري مصطفى. وانتهى أمر هذه الجماعة بقتل رموزها وعودة بعضهم إلى جادة الصواب، ولم تقم لهم قائمة كتنظيم، وبقي هذا الفكر الغالي يحمله الشواذ من الناس لا يجمعهم تنظيم ولا راية ولا زمان ولا مكان معين، وظهرت بقايا فلول هذه الفرقة في بدايات الجهاد الأفغاني، وظلوا بعيدين عن ساحات الجهاد الأفغاني آنذاك لأنهم يرون كفر الشعوب وأهل الأرض جميعا. وهذه الفرقة لم يتطرق إليها هذا البحث لأسباب أبرزها قصر مدتها الزمنية ما بين نشأتها إلى حين القضاء عليها، وأن فكرهم كان واضحا للجميع أنه فكر الخوارج، حتى إن بقية فرق الخوارج المعاصرة يطلقون عليهم أيضا لقب الخوارج، وأن تأثيرها كان تأثيرا محدودا وحمله القليل من الناس وليست لهم مؤلفات تذكر. وأما الفرقة الثانية فجماعات ظاهرها الدعوة وباطنها تكفير الحكام والمحكومين، أبرزها جماعة الجهاد المصرية وثانية الجماعة الإسلامية. وهذه المرحلة استمدت جذورها من المرحلة الأولى معنويا وحسيا، وهذه أدلة إثبات ذلك. أما الاستمداد المعنوي فيتمثل في الاقتناع بفكر سيد قطب المحرف لدين الإسلام والقتال عليه، وفي هذا يقول الظواهري عامله الله بعدله، إن دعوة سيد قطب إلى إخلاص التوحيد لله والتسليم الكامل لحاكمية الله ولسيادة المنهج الرباني هي شرارة البدء في إشعال الثورة الإسلامية ضد أعداء الإسلام في الداخل والخارج، والتي ما زالت فصولها الدامية تتجدد يوما بعد يوم. ذلك الطريق الذي كان للأستاذ سيد قطب دور كبير في توجيه الشباب المسلم إليه في النصف الثاني من القرن العشرين في مصر خاصة والمنطقة العربية عامة. انتهى كلام الظواهري. والله إنها لفصول دامية حقا نتجت عن فكر سيد قطب وما زالت تتجدد. وأما الاستمداد الحسي فيتمثل في أن مؤسسي المرحلة الثانية هم من بقايا وفلول المرحلة الأولى، وفي هذا يقول أبو مصعب السوري عامله الله بما يستحقه، نقلا عن الظواهري عامله الله بعدله، إن بعض تلاميذ سيد ومعاصريه من الشباب الذين تأثروا بفكره قد تابعوا النشاط السري والدعوة لأفكاره، لتتحول تلك النشاطات فيما بعد إلى الخلايا الأولية لتنظيم الجهاد المصري. ويتضح لنا من هذين النقلين أن فكر المرحلة الثانية قام على ركنين، الأول ركن معنوي وهو تأثرهم بكتابات وفكر سيد قطب، الثاني ركن حسي وهو مشاركة تلاميذ سيد قطب في تأسيس كيان المرحلة. والحقيقة أن المرحلة الثانية يستطيع الباحث أن يقول عنها إنها منزلة بين المنزلتين، لأن فيها تجاذبا وامتزاجا بين المرحلة الأولى والمرحلة الثالثة. فأول المرحلة الثانية هي أواخر المرحلة الأولى، وخاتمة المرحلة الثانية هي التي أشعلت شرارة بدء المرحلة الثالثة، ومؤسس المرحلة الثانية هم فلول المرحلة الأولى. وأما مسألة إفرادها في مرحلة مستقلة فكان القصد منه الاستدلال على الترابط الوثيق بين تلك المراحل، والمراحل كلها ذات توجه واحد وفكر واحد تمتد جذوره إلى أسلافهم من الخوارج المتقدمين. المسألة الثانية: أهم كتب الفكر الخارجي للمرحلة الثانية، الفريضة الغائبة لمحمد عبد السلام فرج، الرسالة الإيمانية في الموالاة لطلعة فؤاد قاسم، القول القاطع في من امتنع عن الشرائع لعصام دربالة وعاصم عبد الماجد، حتمية المواجهة من إصدارات الجماعة الإسلامية بمصر. هذه أهم كتب المرحلة الثانية. والأول رغم صغر حجمه لكن له أهمية بالغة عند القوم، وفي هذا يقول أبو مصعب السوري في أهميته: ولعب كتاب الفريضة الغائبة الذي كتبه محمد عبد السلام فرج من الجماعة الإسلامية، والذي شارك في اغتيال السادات وأعدم بعد ذلك، وقد لعب ذلك الكتيب دورا هاما في تأسيس مفاهيم الفكر الخارجي رغم بساطة محتواه وأسلوبه وصغر حجمه، إلا أن المهم الجديد الذي أضافه للفكر الجهادي كان طرح فتاوى ابن تيمية في حكام التتار الذين حكموا بلاد الإسلام ومنها الشام، كما طرح مسألة المقارنة بين حكام المسلمين وأعوانهم وجنودهم اليوم وبين أولئك التتار وفتاوى العلماء في كفرهم ووجوب قتالهم وقتال من قاتل معهم على من فيهم من الجاهلين والمكرهين، ومن ثم إسقاط تلك الأحكام على واقع الحكومات العربية وفي بلاد المسلمين وعلى جنود شرطتهم واستخباراتهم ورجال أمنهم. وقد حلت هذه المقارنات إشكالات كبيرة وإجابات على أسئلة ملحة طرحها جهاد الحكومة وأعوانهم. انتهى كلام أبي مصعب السوري عليه من الله ما يستحق. وباستعراض سريع لكتاب الفريضة الغائبة لمحمد عبد السلام فرج، نجد أنه يتضمن الأسس التالية: الدار التي نعيش فيها ليست إسلامية، القول بأن ميدان الجهاد اليوم هو تحرير القدس كأرض مقدسة، والحقيقة أن تحرير الأراضي المقدسة أمر شرعي واجب على كل مسلم، وأن قتال العدو القريب أولى من قتال العدو البعيد، وجوب إقامة الدولة الإسلامية. حكام العصر الذي نعيشه هم مثل حكام التتار الذين قاتلهم أهل الإسلام، وطوائف الحكام مثل طوائف التتر الذين قاتلهم المسلمون في حكم قتالهم. وأما الكتاب الثاني وهو حتمية المواجهة، فإن مضمونه يؤخذ من عنوان الكتاب نفسه، وهو أن المواجهة لا بد من وقوعها وقد وقعت. ودونك استعراضا سريعا للكتاب مما جاء فيه، قال مصنفه: وهذه الصفحات التالية التي بين يديك تتناول المواجهة كحقيقة شرعية يقرها الشرع ويأمر بها ويفرضها من وجوه منها: الأول، خلع الحاكم الكافر المبدل لشرع الله. الثاني، قتال الطائفة الممتنعة عن شرائع الإسلام. إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أفتى في التتار أنهم يقاتلون لامتناعهم عن بعض شرائع الإسلام. الثالث، إقامة الخلافة وتنصيب خليفة للمسلمين. ويتضح من المادة التي طرحت في الكتابين في الفريضة الغائبة وفي حتمية المواجهة يتضح من المادة التي طرحت في هذين الكتابين اقتناع الجماعتين بفكر المودودي وسيد قطب، حيث تولدت قناعة قطعية تضمنت وجوب إقامة دولة الإسلام، وأن حكام العصر كفار ويجب تقديم قتالهم على العدو البعيد، ومن وقف مع الحكام يقاتل، لأنهم نصوا على عدم كفرهم فقالوا: وهذه الطائفة لا تكفر طالما أنها لم تجحد وجوب ما امتنعت عنه. إن هذا التأصيل كما قيل حل إشكالات كثيرة عند القوم، وقصده من تلك الإشكالات تعارض الفطرة التي خلقها الله في قلب كل مسلم، وهي صعوبة إشهاد السلاح في وجه أخيه المسلم الذي كان بالأمس يزاحمه في صلاة الجمعة وفي الجماعات، ومبلغ العلم أن صاحب الفريضة الغائبة هو أول من صاغ نظرية قتال العدو القريب مقدم على قتال العدو البعيد، ويقصدون بالعدو القريب المجتمعات الإسلامية وحكامها، حيث قالوا: إن قتال العدو القريب أولى من قتال العدو البعيد. هذه القاعدة صارت عندهم شيئا مقطوعا به، أي عند منظري هذا الفكر. ولك أن تحصي أكثر من 30 مؤلفا ورسالة تتناول هذه النظرية، وبعضها مؤلفات مستقلة كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. المسألة الثالثة من سمات المرحلة الثانية قصر المدة الزمنية مقارنة بالمرحلة الأولى والمرحلة الثالثة، فلم تتجاوز المرحلة الثانية 10 سنوات بل أقل. فقد تلقى أصحاب هذا الفكر ضربات قوية من النظام الحاكم في مصر، أدت إلى سجن عدد كبير من أعضاء الجماعتين، يعني من جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية، فأدت تلك الضربات إلى سجن عدد كبير من أعضاء الجماعتين وهروب البعض إلى بلاد الكفر والبعض الآخر إلى أفغانستان. وهذا الجزء الأخير الغالب منهم هو الذي أفسد في الساحة الأفغانية أيما إفساد، تنظيرا وعملا إلا من عصم. وكان من سمات هذا الفكر أنه فكر حزبي إقليمي، فلم يتجاوز أعضاء الجماعتين ولا بلاد مصر. نعم، حدثت بعض المحاولات في بعض البلدان الإسلامية كانت أقرب إلى قضايا فردية. ومن سمات المرحلة الثانية بداية المؤلفات المتخصصة في المنهج الخارجي، حيث كانت أصول المرحلة الأولى مبثوثة إما في كتب الفكر أو كتب تعتني بالتفسير الموضوعي. وباستعراض الكتب السابق ذكرها يتضح للقارئ أن الفكر الخارجي دخل مرحلة التصنيف المستقل في أصول وقواعد المنهج الخارجي. كذلك من سمات هذه المرحلة اقتناع عدد ليس بالقليل بوجوب قتال المجتمعات الإسلامية لإعادة الخلافة الراشدة زعموا. ومن سمات هذه المرحلة اقتناعهم بقاعدة قتال الكافر المرتد أولى من قتال الكافر الأصلي. ولذلك ارتكب أصحاب المرحلة الثانية الكثير من العمليات الإجرامية داخل بلادهم المسلمة التي سفكوا فيها الدم المسلم وغيره من الدماء المعصومة. هذه القاعدة كانت محل إجماع عند أصحاب المرحلة الثالثة. وإذا استعرضنا أفعال المرحلة الثانية تتضح قوة اقتناعهم بهذه القاعدة، حتى إنهم لم يرتكبوا عملية واحدة ضد اليهود وهم منهم على مرمى حجر، تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ومن سمات المرحلة الثانية التوسع في دائرة التكفير واستحلال الدماء. قال طارق الزمر: عامله الله بما يستحق، وهو من قيادات الجماعة الإسلامية. لقد وصلت عمليات التغيير العسكري داخل المجتمعات الإسلامية إلى طريق مسدود ونتائج سلبية، فضلا عن انحراف مسار العمليات العسكرية إلى محاذير شرعية خطيرة. كما اتسعت دائرة التكفير والاستحلال الذي تفرضه ساحة المعركة. وقال أيضا: ولم تتمكن الصحوة الإسلامية من حصار النهج التكفيري الذي شوه صورتها وعوق مسيرتها، وظهر هذا النهج على فترات متعاقبة. وهذه النقولات من كتب القوم أنفسهم، ولم يأتي بها الكاتب من خصوم لهم أو مخالفين لهم، وهو منهج التزم به في بحثه ولله الحمد، ولم يخرج عنه إلا في مواضع يسيرة تعد على أصابع اليد، وليست أصلا إنما هي من باب الاستئناس. ومن سمات المرحلة الثانية ظهور بدايات لتأثير الساحة الأفغانية عليها، حيث كان يتم إعداد الشباب هناك بدنيا وفكريا، ثم إعادتهم لأوطانهم وتقديمهم وقودا للصدام مع السلطات الحاكمة. يقول إسلام الغمري، أحد قيادات الجماعة الإسلامية، وكانت هذه الأبحاث، يقصد الكتب السابقة، تدرس في معسكرات بلاد الأفغان، وقد مثلت حينها مرتكزا فكريا لجميع أحداث العنف التي تمت بعد ذلك. من سمات المرحلة الثانية أنها لم تتجاوز في تكفيرها الفئة الحاكمة، بل نصوا على ذلك في كتبهم ورسائلهم، وإن قالوا بوجوب قتال طوائف الحكام لكن دون تكفير تلك الطوائف. قال أبو مصعب السوري عليه من الله ما يستحق عن مرتكزات فكر الجماعة الإسلامية من حيث مسائل الحاكمية، فقد أعلنوا عن قناعتهم بردة الحاكم الأعلى في بلدان المسلمين التي تحكم بغير ما أنزل الله، ومنها مصر، واقتصروا في حكم الردة على شخصه ولم يجاوزوه إلى نظامه، وبالتالي لم يستبيحوا القتال ضد أعوانه شرعا إلا دفاعا عن النفس، وهو الذي أشار إليه صاحب حتمية المواجهة. المسألة الرابعة أعمال المرحلة الثانية. ذكر الظواهري عليه من الله ما يستحق في كتابه فرسان تحت راية نبي، ذكر ملخصا لأهم الأحداث التي قامت بها جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية، وأهمها الهجوم على موكب رئيس الوزراء في دولة مصر عاطف صدقي بسيارة ملغمة، لكنه نجا من الهجوم. وقد نتج عن ذلك مقتل طفلة تدعى شيماء، كانت تلميذة في مدرسة ابتدائية مجاورة، وجرح 14 طالبة. قتل رفعة المحجوب، وكان رئيسا لمجلس الشعب المصري. اغتيال ضابط أمن برتبة لواء. قتل رئيس مصر السابق أنور السادات. يضاف إلى ذلك مهاجمة السياح، وقتل بعض أهل الذمة من الأقباط، والاستيلاء على بعض أموالهم. هذا على سبيل المثال ولم أقصد الاستيعاب. يقول: ويلاحظ أن هذه الحوادث ارتكبت في قلب بلاد مصر المسلمة، ولا توجد للجماعتين عملية واحدة ضد اليهود الغاصبين. مع أن جزءا من أرض مصر المسلمة قد دنسها اليهود وهي سيناء، وليس هناك سر في الموضوع لدى هؤلاء، لأن الجميع اقتنع بشكل قاطع أن مقاتلة أهل القبلة أولى من مقاتلة اليهود والصليبيين. ولذلك ألف الظواهري في أواخر تلك المرحلة رسالة بعنوان الطريق إلى القدس يمر عبر القاهرة، حيث أكد فيها أنه لا بد من فتح مصر أولا. وختمت هذه المرحلة بتلقي الجماعتين صفعات قوية على رؤوسهم، وصار معظم كوادرها إما سجينا فوق الأرض، أو قتيلا تحت الثرى، أو شريدا. وهاجر كثير منهم وخاصة القيادات إلى دول الكفر، وبعضهم انتقل إلى أفغانستان، فوجدوا في الساحة الأفغانية فرصة ذهبية لنشر أفكارهم ومبادئهم الحرورية. وسوف تأتي أدلة على أن بعضا من هؤلاء الهاربين من البطش كان لهم دور مخزن في إفساد عقول شباب الإسلام الذين جاءوا لنصرة إخوانهم في أفغانستان. وأما البقية الباقية وخاصة قيادات الجماعة الإسلامية التي في السجون، فإنها أصدرت تراجعات، ومن باب الإنصاف كان تراجعهم صريحا وواضحا لا لبس فيه، وأعادوا الحقوق المغتصبة للمجتمعات الإسلامية وأطلقوا عليها أنها دار إسلام. بل وصل العدل بهم والإنصاف أنهم وصفوا حاكمهم السابق الذي قاموا بقتله وهو الرئيس السادات، وصفوه بأنه قتل مظلوما شهيدا، شهيدا هكذا على سبيل الإخبار عما ذكروه. ولا يقال لأحد شهيد إلا من شهد له الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه التراجعات والمراجعات تراجع عنها بعضهم بعد ذلك، ومنهم الهالك الضال الخارجي المبتدع عاصم عبد الماجد، فقد رجع أسوأ مما كان، وصار تكفيره للمجتمعات الإسلامية بحيث يغطي رقعة عظيمة من بلاد الإسلام، فعليهم من الله تبارك وتعالى ما يستحقونه. رجعت إلى الخط الذي أنشئت الجماعة من أجله، وهو دعوة إلى الله، وبقيت جماعة الجهاد مرتكسة في غيها. فهذا ملخص لما كان من القواعد والأصول التي أسست عليها المرحلة الثانية، مع ذكر أهم الكتب التي أثرت في أتباع تلك المرحلة، وكذلك ما كان من أعيانهم وما حققوه من انتصارات على المسلمين الأبرياء بقتلهم وإراقة دمائهم في أرض الإسلام، والله المستعان. وأما المرحلة الثالثة فهذه المرحلة من مراحل نشوء المنهج الخارجي في العصر الحاضر، هي المرحلة الأخطر فكريا والأشد والأنكى على الأمة الإسلامية عمليا، حيث تحولت العقائد والأصول التي مر ذكر بعضها في المرحلتين الأولى والثانية إلى بركان ثائر عند شباب القبلة، واكتوى بنار هذا البركان خلائق شتى من أهل القبلة وبلدان عديدة. وقد صيغت الأصول الخارجية السابقة بطريقة عاطفية منمقة، وأدخل فيها شيء من الحق، وأخطر أنواع الباطل عندما يتلبس بشيء من الحق. لقد صار تفسير المنحرف للإسلام من الثوابت التي لا ينبغي أن يكون فيها نقاش لدى هؤلاء القوم. قال الظواهري مؤكدا هذه الثوابت المنحرفة: ما ما زالت قضية التسليم لرب العباد بحقه سبحانه في التشريع للعباد رغم مرور الأزمان والعصور، ما زالت أحد أهم قضايا كل زمان وكل عصر إن لم تكن قضيته الأولى، وبالتالي فهي أحد أخطر قضايا عصرنا وزماننا. وهذا معنى من المهم إبرازه لأهل الحق في هذا الزمان حتى تطمئن قلوبهم إلى أنهم يخوضون المعارك نفسها التي خاضها الرسل وخاضها أتباعهم من أهل الإيمان في كل زمان. انتهى كلامه عليه من الله ما يستحق. وهذه العبارات تدل دلالة واضحة على اقتناع أصحابها بتوحيد الحاكمية وأنها معركة الإسلام الأولى. ومن دلالة هذا الكلام أن القوم قد شربوا من التفسير المنحرف للإسلام حتى تضلعوا، لكن الشيء اللافت للنظر هو عدم الاقتصار على تكفير الحكام فقط، فقد دخل بقوة على منظري المرحلة الثالثة قضية تكفير الطوائف، ثم امتد العفن الحروري الخارجي إلى تكفير من لا يكفر طوائف الحكام، ثم توسع الأمر عند الغالب منهم إلى إكثار المجتمعات الإسلامية، وذلك بسبب الراية التي تعلوها وهي الحكام، ثم وصل الأمر عندهم إلى استباحة دماء الأمة جميعا من غير استثناء كما سيأتي النقل بذلك حرفيا. وهذا الأصل وهو الحكم على المجتمعات الإسلامية تبعا للراية التي تعلوها، هذا الأصل أصل أصيل عند أسلافهم من الخوارج المتقدمين كما سيأتي ذكر ذلك في أوجه الشبه. وإن كان خوارج عصرنا ينكرون القول بهذا الأصل ويسترون سوءتهم الخارجية بألفاظ قريبة من هذا الأصل، لكن عند التحقيق والتدقيق سرعان ما تطير ورقة التوت لتكشف سوءتهم الخارجية. واتفاق الأحفاد والأجداد في هذا الأصل مع اختلاف يسير لا يغير من الحقائق شيئا، والعبرة بالحقائق والمعاني لا بالأسماء والألفاظ. ولخطورة تلك المرحلة من بين سائر المراحل الثلاث كان لزاما على كل باحث أن يقف وقفات متأنية معها مع توثيق تلك المرحلة من كلام القوم أنفسهم. المسألة الأولى أركان هذه المرحلة. هذه المرحلة قامت على أركان كثيرة عند منظريه، ويمكن استخلاص أهم أربعة أركان كانت هي التكئة للقوم في تمرير منهجهم الخارجي ونفسهم الحروري، وهي: الركن الأول التكفير العام لمختلف شرائح الأمة الإسلامية إلا الآحاد من الناس، وإن كان هذا الركن قام عليه منهج المرحلة الأولى والثانية، لكن تميز هذا التكفير في المرحلة الثالثة بأمور: منها الصراحة والوضوح الذي لا لبس فيه، وظهور الرسائل المتخصصة في التكفير العام بعكس المرحلتين الأولى والثانية، حيث كان التكفير يلوذ خلف كتابات عامة ومؤلفات خاصة. قال أبو بصير الطرطوسي عليه من الله ما يستحقه: إن الحكام فاقوا اليهود في كثير من خصال الكفر والجحود والطغيان، مما يجعل التوقف في تكفيرهم جريمة كبيرة بحق دين الله تعالى وحق أمة الإسلام. وقال أبو محمد المقدسي عامله الله بعدله فنحن نعتبر الحكام الذين يحتكمون إلى غير شريعة الله والذين يحتكمون إلى المحاكم الدولية الطاغوتية نعتبرهم كفارا ومرتدين، وقد خرجوا من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر بأكثر من 70 وجها. ثم أخذ يعدد ذلك قبحه الله جل وعلا، وظهرت مؤلفات تؤصل لهذا، منها الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية لعصام البرقاوي المعروف بأبي محمد المقدسي مكن الله منه عامله بعدله، كشف شبهات المجادلين عن عساكر الشرك وأنصار الطواغيت لعمر عبد الحكيم قاتلوا أئمة الكفر لعبد العزيز الطويلعي وهو يكتب بأسماء مستعارة منها أخو من طاع الله، التكفير حكم الله فأين تذهبون للطرسوسية، الحق واليقين في عداوة الطغاة والمرتدين لسلطان العتيبية، الكوكب الدري المنير في إبطال حقن التخدير عن تكفير كل حاكم شرير، سجع لكن ليس سجع كهان وإنما هو سجع على طريقة الخوارج الأزارقة وهو لبكر بن عبد العزيز الأثري. ظهرت مؤلفات تؤصل لهذا الفكر، منها الكواشف الجلية وما مر ذكره. الثاني هو التوسع في التكفير ليشمل طوائف كثيرة من المجتمع، لأن هذه المرحلة كان التكفير فيها متميزا بأمور 3: بالصراحة والوضوح الذي لا لبس فيه، والثاني بالتوسع في دائرة التكفير ليشمل طوائف كثيرة من المجتمع، ووصل الأمر إلى تكفير الفراش وإمام المسجد، فكلهم يشملهم مسمى طائفة الحكام، وبالتالي انطباق حكم الردة عند القوم. قال المقدسي: النصرة باللسان والقلم والدعاء شأنها شأن النصرة بالقتال، وعلى هذا فالقضية ليست واقفا على من لبس لباس الجيش أو الحرس الوطني أو نحوهم، وإنما تشمل كل نصير ظهير لهم، وإن كان مدرسا أو فراشا أو إماما في مسجد أو غيره، فما دام ينصر شركهم أو يتولاهم وينصرهم ويظاهرهم على الموحدين فهو منهم وحكمه حكمهم. وظهرت قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، وظهرت رسائل تؤصل لذلك، منها القول المحتد على من لا يكفر المرتد لسلطان العتيبي، وهذه القاعدة تم تطبيقها من غير ضوابط له. ومما تميز به التكفير في هذه المرحلة إسقاط العذر بالجهل في مسائل الحكم بغير ما أنزل الله، فلا يعذر أحد في هذا الباب حكاما أو محكومين، وألفت رسائل في ذلك، منها فصل الكلام في إثبات ردة الشرطة والحكام لأبي دجانة الشامي. فهذا هو الركن الأول، التكفير. وكان التكفير موجودا في المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية، لكن التكفير في المرحلة الثالثة تميز بأمور. الأمر الأول أنه كان واضحا صريحا من غير ما لبس ولا مدارات ولا غموض، وأن القوم قد توسعوا في دائرة التكفير لتشمل طوائف كثيرة من المجتمع، وظهرت قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، وتميز التكفير في المرحلة الثالثة بإسقاط العذر بالجهل. هذا هو الركن الأول. الركن الثاني إسقاط علماء الأمة الصادقين من أهل السنة والجماعة المشهود لهم بالإمامة والخير. وفي هذا البحث نقل صريح في تكفير خوارج عصرنا لأئمة الدنيا الثلاثة ابن باز والألباني وابن عثيمين رحمهم الله جميعا، وهؤلاء أئمة الدنيا في هذا العصر، كما يقول الشيخ عبد المحسن العباد. ووصلت السفاهة في بعضهم إلى وصف أئمة الحرم بالفسق والنفاق والقول بعدم الرجوع إليهم، ونص على ذلك ابن لادن. الركن الثالث المتاجرة بآلام الأمة واستغلال ما حصل للأمة من مآس على أيدي أعدائها، ومن ثم توظيفه في نصرة ونشر منهج الخوارج، حيث عصفت بالأمة الإسلامية مآس وجراحات كان لها دور كبير ليس باليسير في تأديد نيران المنهج الخارجي. إن البغي والظلم الذي حصل من أهل الملل الكافرة بمختلف دياناتها من يهود ونصارى وملاحدة وعباد أوثان وعباد بقر، إن البغي والظلم الذي وقع من هؤلاء على المسلمين ساهم في انتشار المنهج الخارجي. ولسنا في مقام التبرير لورثة ذي الخويصرة من الخوارج، لكن ذلك من باب الإيضاح والبيان وإعطاء كل جزئية من البحث حقها من البيان والتوضيح. وإلا فعند المسلم الواعي لا فرق بين المسلم الذي يذبحه الكافر المعادي والمسلم الذي يقتله الخارجي المارق. هذه الجراحات التي أصابت الأمة كانت تنقل حية على الهواء عبر وسائل الإعلام المختلفة، فصادفت تلك الجراحات عاطفة جياشة في قلوب شباب أهل القبلة، وهذه العاطفة خلقها الله تعالى في قلوب أهل الإسلام لبعضهم بعضا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبينا ذلك: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. متفق عليه. ولكن مناظري خوارج عصرنا انتهزوا هذه الأحداث والآلام التي تمر بها الأمة، فصوروا للشريبة المسلمة أن طريق الخلاص يبدأ بقتال العدو القريب وهم الحكام، وبقتال طوائفهم في المجتمعات الإسلامية. الركن الرابع التركيز الشديد على أن غاية الإسلام الحقيقية هي إقامة نظام الخلافة الراشدة في دولة الإسلام، وأنها مهمة الإسلام العظمى، حتى وصل التزييف والخداع بخوارج عصرنا إلى التلاعب بالأدلة الشرعية لهذه الغاية، حيث حرفوا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أخرجه مسلم. فقالوا: إن الأمة يشملها الإثم إذا لم تنهض لإقامة دولة الخلافة. وسوف تأتي مناقشة هذا القول لاحقا إن شاء الله. على مثل هذه التخاريف الحرورية الخارجية قام سوق التكفير والتفجير في بلاد العالم الإسلامي هروبا من الإثم الموهوم وتحقيقا لغاية الدين الحقيقية بزعمهم. فحمل شباب الإسلام بعد اعتناقهم بهذه الأركان الأطنان من المتفجرات، وغطوا أجسادهم بالأحزمة الناسفة بعد أن غطت عقولهم الأصول الحرورية الخارجية، وجعلوا عالي المساكن سافلها، وذبحوا الأطفال، وبقروا بطون الحوامل بدعوى أنهن أزواج مرتدين. فأعاد أولئك الشبيبة مخازي أسلافهم من الخوارج، وتقرب أولئك الشباب بهذه الأفعال إلى الواحد الديان بزعمهم، مع اعتقاد جازم ليس فيه تخرص ولا ظنون أنهم يؤدون مهمة مقدسة. ولذلك يقول أبو يحيى الليبي عامله الله بعدله: لو كان الصحابة أحياء لكان أفضل أعمالهم هو الجهاد معهم. وأبو يحيى الليبي لا يستغرب منه هذا الكلام، فقد كان مخرفا كبيرا كما سيأتي من عرض بعض رؤاه التي كان يفتريها على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما كان هذا ليحصل لولا الجنوح الفكري الذي ضرب بفهم علماء الأمة للكتاب والسنة عرض الحائط، وفهم الإسلام على غير فهم سلف الأمة. إن الاستقلال في الفهم هو الذي أدى إلى هذا الانحراف الجسيم، والذي نتج عنه ما يرى ويسمع. ولو التزم الأوائل لهذا الفكر في عصرنا بفهم سلف الأمة لما وقع شيء من هذا، لكن أقدار الله فوق كل شيء، ولكن قضاءه لا يرد، ولا يحدث في الكون إلا ما يريد، ولله الحكمة البالغة، وله الأمر من قبل ومن بعد، وإلى الله تصير الأمور.